والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لخزمتنا من قشنا باب في التعاون على البر والتقوى. مشيك لباري يارمتدان وهاوكاري كردن لسر تشاكو تقوى وتمان البر، يعني كردني تشاكا كان وتقواش خوفار السن لا خرافة كان. وباسي آيتي وتعاونوا على البر والتقوى مانكرت، وباسي آيتي سورتي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مانكر. فاشنات نويكا فرمي. قال الشافعي، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. شافعي برحمت بي، إمام شافعي برحمت بي فرميتي: زوريك لخلق، زوريك لخلق، يا زور بي خلق بابلين، شو أكثر يعني زور با، كثير يعني زور، زور بي خلق لبي آقاين لتي فكران وتي الرامان لم سورتها. أفرمي كلاما معناه، وأتلا أمن نصكين يدقكين مواتاكيتي نصكيتي نصكي. أفرمي: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. أجر خلق بير بكنا ولا سورة عصر بس يانا أو نصكيتي. أجر خلق بير كنا ولا سورة عصر بس يانا. شافعي ليرا ناويني الإمام، وصدق رحمة الله عليه نووي راس فرمي كافرمي إمام. أجر شافعي إمام نبي كإمامة. وهل وها أو من بيعلك كم ترخمينك إلا لقبو نازناوي إمام بهم كسيكي ببخشينوا. بوانا علين إمام كإمام، بوانا علين إمام كإمام، وبكسيك شايستي لقب عالمك شايستي لقب إمام ببين علين إمام. وهم عالمك إمام نية، وهم عالمك إمام نية، هم عالمك ناودار وناوبانجي دركرد إمام نية. إمام أو تاني مسلمانان كوك من لسر إمامتي لسر قصر يورقرتني كس قماني لأبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، هيا كس قماني لحسني بصري والثوري وأوزاعي وهل وها باقي ترئى إمك لسر دماني خويا أنا خلق كوك من لسر، يعني أما أنا بيانو تري إمام ببي أوردان ولويك كسي كان قصي كان لسر كرابي هم كسي قصي لسر كري هم كسي كسل قصة سلام ادنبو نا أبو حنيفة ونا مالك ونا شافعي ونا أحمد ولا بل هني أسباب نبي قصلا سر هم ينتابوا يجرموا أم ينشي لسر وترى وهتا أمره هيك كسيك حتى نق عالم هيك كسيك نق سي بيانا كري بل رب العزة خلق يدرس كده خالقي خلقة خالقي خلقة كشي أو خلقة وأو خلقة قساكا ولا خوي جولا سبحانه وتعالى رازيني. شافعي لا صو پنجای کوچی پیروزا و حتی صو پنجا سال دوای کوچ کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بیل مکه و بو مدینه روناک و منور لدائیق بوا و لسالی دو سطو چوارا وفاتی کردوا. چند سال عمری بو کواتا؟ صو پنجا بو دو سطو چوار. چند سال عمرکا؟ کم؟ چند سال؟ جاو چوار سال حساباتي ناوي كوات الشافعي أو إمام برزة بنجاو تواصل عمري بوا بنجاو تواصل عمري بوا بويا درسي بيشو بيشو تريج عرزم كردنو لدرس كاني ترو المحاضرة ولا بتاركاني شاء ما جون بي كردو إيش دوباري كم برهمي تمني إنسان لجنجيتي عيا أويل بيري أي شنيتو برهمك هي جنجيتيتي. ويا أم إمامنا لدواي مردني أنا وبانيا بيانا كردوا. بۆ لە فترەی گەنجێتی ناویان ڕۆشتو بۆ یە فترەی گەنجێتی خۆتان بقوازن لە خێر و لە چاکێ ناوی محەممەدی هور ئیدریسە محەممەدی هور ئیدریسی هوری عەباس کە پشتی ئەگەڕێتەوە بۆ مطەلب لە کوڕانی عەبد مەناف کە ئەگاتەوە پشتی پێغەمبەری خوا سەڵاو و سەلامی خوای لەسەر بێ فەقیهی ئومەتی ئیسلام سەرخەری حەدیثەکانی پێغەمبەر سەڵاو و سەلامی خوای لەسەر بێ کوڕی مامی پێغەمبەر عەلی سەڵاو و سەلام شافیعی یعنی باواپیری بە پشتی ببێتە ئامۆزای پێغەمبەری خوا سەڵاو و سەلامی خوای لەسەر بێ لە بەرۆی مطەلب برای هاشمە برای هاشمە باوکی عەبد المطەلب کەواتە ئەگاتە ئەکاتە ئامۆزای پێغەمبەری خوا سەڵاو و سەلامی خوای لەسەر بێ و ئەو ساڵە لەدایکە بێ کە ئەبوو حەنیفەتیایە وەفاتەکە شافعی لە شاری غەزە لەدایکە بێ کە شوێنێکە لە ئەراضی المقەدەسە لە شوێنە پیرۆزەکان کە خوای گەورە لە قورئانە باسی کردووە کە ناوچەیەکی نزیکە لە منتەقەی قودسەوە لە بەیت المەقدسەوە لە تەمەنی دوو ساڵانە دایکی ئەیهێنێ بۆ مەککە و باوکی وەفاتەکە هەر بە مناڵی بە هەتیوی دایکی گەورەیەکە بۆیە لە مەککە فێری تیرهاویشتن و ئەوانە ئەبێت تەنانەت دەڵێن لە دە تیرە نۆ تیری پێکاوە لە دە تیرە نۆ تیری پێکاوە پاشان فێری عەرەبی و فێری شیعر بووە پاشان حەزی لە فەقه کردووە و فەقی خوێندووە هەتا وەکو سەر کەوتووە بەسەر و کەوتوتە پێشی ئەهلی زەمانی خۆیەوە لە مەککە علمی لە موفتی مەککە وەرگرتووە کە ناوی موسڵمی کوڕی خالیدی زەنجی بووە و علمی لە سوفیانی کوڕی عوینە وەرگرتووە ولە فوضەیلی کوڕ عیاضە و علمی وەرگرتووە ئەمانە مامۆساکانی شافعین و زۆرن ئەوانم باس کرد کە معروفن و هەروەها لە تەمەنی بیست و پێنج ساڵی بیست و شەش ساڵی ئەلەو دەوروبەرە ڕۆشتووە بۆ مەدینە دوایەوەی علمی زۆری لە مەککە لەگەڵ خۆیە بردووە بۆیە لەوێنا بۆ بە تەلەبەی مالیکی کوڕی ئەنەس و موەتەئی هەر هەمووی حفظ کردووە لە خزمەتی مالیکی کوڕی ئەنەسە خاوەنی مەذهەبی مالیکی و هاتووتە بەغا لە بەغایش علمی لە محەممەدی کوڕی حەسەن ئەو فەقیه مەشهوورە وەرگرتووە و ملازمەی کردووە ئەڵێن ئەونەی باری وشترێک علمی لە محەممەدی کوڕی حەسەن وەرگرتووە شافعی بە ڕەحمەت بێت و لە ئیسماعیلی کوڕی عولەیەوە و لە غەیراوە تەمەن کۆمەڵە کتێبی هەیە ئیمامی شافعی کتابی ئوم و هەروەها موسنەدی شافعی و کتابی ریسالە و ئەم پیاوە خاوەنی عەقڵ و عیلم و ذەکایەکە عەجیب یعنی و هاوشان و هاوتای نەبووە بەڕاستی لە سەرزەمی خۆیە ذهبیە فەرمی و نالە بەعض الناس منه غضا فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي نعوذ بالله من الهوى فالمهن يقسان لبارة وكردوا بلام أو قسان الزياتر بلي برزكاته إن شاء الله ورونش بو خلق منصف بوجدانك كقسي هاوشانەکانی شافعی و عولەماکان لە هاوشانەکانی خۆی قسەیان پێکردووە بە حەسوودی پێیانوتووە و ئەفەرمێ کەم کەس هەیە دەرکەوێ و ببێ بە ئیمام و پێشەوای خەڵک و کەسێک مخالەفەی کرد ڕەدی بداتەوە ئیلا ئازارە درێ لەو پێناوە وەکو باسم کرد کەس نییە بە دەر بوو بێ لە قسە پێوتن هیچ کەسێک هەمووی قسەی پێکراوە بە پێغەمبەری خوا شەو سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر بێ طبعا باپیری شافعی باپیرە گەورەی دووری مەبەسما کە سائیبی مطەلبیە یەکێکە لە ئەسیرەکان و بەندکراوەکانی شەڕی بەدر كبجداري شري بدري كردوا و ألين أو نشي ويلا بيغمري خواتشو شبهان ديانا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي دايكي شي بريتيلا شفائي كشي أرقم شفائي كشي أرقم كري نضلاء كنضلش براي عبد المطلبة بابيري بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي ألين دوائي ويكواه فدية داوة بو خوي وخوي آزاد كردو مسلمان بوا هل وها كورك شيء ناوي شافعة شافعيش ألان بيغمري خواي بيني وبالصحابة أجمالك لي أما بابا بيني شافعية برحمة بيت نسبكي باكو جوان ما شاء الله وهلوها مناركي هي شافعنا عثمان عثمانيش تابعية والرواياتي زورنيا لحديثة يونسي صدفي أفرمي للشافعي عاقل ترم نبيني والرجل يقول له سب مسألية كمناقشة من لغة الكر عشان جيابوا نواه ولقيني دواجار قشتين بيكو وأخذ بيدي دسي قرتم ثم قال يا أبا موسى أي باوكي موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة أين هاكل إبراهي يقبل بالا مسألة شرعي من جاوز به لقال يونس الصدفية قفتو قوي يقول لبنيان أو رأيك بو أم رأيك بو دواي جابونتو دواي يكتر يعني بيني ودسي قرتو وتيتي أي باوكي موسى بالا مسألة خلافي في خلاف ما بيه بو بيبش لي يكتر بكين بو بيسلام يكتر نكين مسألة يكتو بي دواي وايا من كما موضوع آواني آواتاني بو بيبش لي يكتر كين بو بيلي يكتر عاجز بي بو لمنا تو بألي بنجا أجولتو من ألم ناجولتو يا من ألم أجولتو تولي ناجولتو من ألم دس ليرا أجري تولي لخوارت لا يجري لخوارنا وكو يجري لبالنا وكو يجري أجر إيشمان أبو بو بيدواي سلام ليك تلقي تو رأيك تي مش رأيكم هيا ما برأيك بين ذهب يفرمي هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلف فرمي أبو بلقيت سري أو عقل شافعي براسي بياويك زور عقل بوا و بياويك زور فقيه تيجيشتو بوا سونك هامش هل خلق خير خلاف ينهب ولا نيوان يقتل زهر خلافي يقول كسلام لي يكتبنك أو كسب برايتي وبرايتي يكتب تيك بدري أو برا كسب برايك نعم يعني تو براس وهروها للسفياني كل عينه وها تو فرمي أجر لسر تفسير فتوى دانش تيك بها تايا بل يكرد لا الشافعي والتفت إلى الشافعي فيقول سألوا هذا بسيطة لمبكن أما كيا أما السفياني كري بيينيه سفياني كري عيينة إمام معروف سفياني كري عيينة إمام معروف مشهورة هل وها لا سفيان ودجرنا وجاري كان دانشتوا شافعي هاتو صلاوي كردو دانشتوا ابن عيينة حديثك جراوت ولا بالي الرقائق ضل نرمي وآخرته قريان وعلو أو شافعي له شي خوشو قيل أبوه قلت أنا إباوك محمد هو محمد كل دي زمرت أو إيش فرمي إن كان مات فقد مات أفضل أهل زماني أجر مرد به أو باشترين خلقي سردمي خوي مرد وكشافعية أتى الشافعي أو هالسيد يعني كذول السردمي خوي وهل وها أبو حاتم فرمي حدثنا حرملة سمعت الشافعية يقول حرملة أبو جراين يوم الشافعي بده يفرمو الحلفاء يا الخلفاء خمسة خليفة كان بينجن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وفري عبد العزيز هروها لا يحيك قطان واتوفر مي أنا أدعو الله للشافعي وأخصه به يحيك قطان كلا أئمي حديث معروف مشهور أبش أم إمامني ناوي أنا هنا زوري كان الشافعي إمام ترن للشافعي قولة ترن هني كان مع مصي شافعي أمان الناويان هي كاتي أمان الناويان بو أمان باسيان بو شافعين أو باسين بو بلام سبحان الله بلاو بونوي أم شوار مذهبا واي كردو غير هاو سرد مكاني أو شوار مذهبا ناسرين يحي قطان يحي قطانا يحي قطانا فرمي لنوجه كان ما دعاء الشافعيه كم بتاي بدنا به اخصه به دعاء الشافعيه برايتي هروها للشافعي وتوفر مي كل متكلم على الكتاب والسنه فهو الجد وما سواه فهو هذيان يعني. فبهركس يقصي كرد باسي قران وسنتي كرد وقصه كي جدي وجدي وريبل غير او ورينيه الكتاب والسنه طاب غير واضح بينا ابن خزيمه أفرمي حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال الشافعي لا يقال لما للاصل ولا كيف باصل نالي بوايا شلون وايا اصل يعني شيء يستشين سر قولي ان شاء الله اصل يعني الكتاب والسنه بكتاب القران وحديث صحيح نالي او بوايا اي شلون وايا اواني اخوان عندنا قال الشافعي تين حديث كان ردك نوا عرق شر مزالب يبتكن كقول لهم قصاني شافعي به أو إيش هموم قصاني ذي جرمو يا لسير على مبلايا لدوم الزروة أم ترجمة شافعيتان بدخل المو وكم كردو توا سير على مبلاي ذهبي مقدمي مجموع ك جانمي جوانو نازاري لسر شافعي تيا رحمة إخوائي اللي به لمقدمي مجموع شرحي مهذبي شيرازية شيرازية كإمام نووي رحمة الله عليه شرحي كردوا هروها ابن أبي حاتم فرمي جملة ينسب أي فرمو شافعي فرميتي الأصل قرآن أو سنة أصل بالتالي قرآن وحديث فإن لم يكن فقياس عليهما أقل نبو سا قياس كيدا سا قرآن وسا حديث وهروها تاوى يفرمي والحديث على ظاهري الحديث يكتامي ظاهرة كي ورقيري وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه ظاهره أجر كان حديثك كان واتاه يهبو أويان للظاهر حديث كون زيقبو أو ولقيله هربها ابن أبي حاتم فرمي حدثنا يونس قلت للشافعي يونس يبوي قرينا كاب الشافعي وتوى صاحبنا الليث كوري سعد طبعا ليث كوري سعد للشافعي و أو إلى خيالهم لسري أفرمي كان أفقه من مالك لا مالك فقيه تربوه بل ضيعه طلابه تلب كان زايا علم كان لن سوى الله لما مالك زيرك تربو ليثي كوري سعد بل تلب كان زايا يعني تلب كان مالك علم كان مالك لن سوى مالك ما هو شكو ما نوي إمامنا كتب كان وفتوى كان يانا شافعي أبو حنيفة كتب وفتوى كان يانا ما هو بو يخوي المانو كطلب كان زايا ينكر بو يليث كوري سعد سكستا نايناسا بلا مالك كوري أنس همو تاناوي تان بستو ديناسا أفريوتم ليث ألي أقر بيتو لو رأيت صاحب هوا يمشي على الماء ما قبلته أقر أهلي بدع ببينم بسر آوى أرون قصي لي قبلناك قال قصر لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته جابوا وائلي من ببين بآسماني شافر باري بيناكم أهلي بداع شافعي دفرم أقر ببين بآسمان أفر باري بيناكم وليو وقصي لي وقبلناك مشتي لي ولناكم وحلثي لي روايتناكم يعني آخر قصي الشافعي براسي باسي جياني بكم زورة الله محزم كر زياتر تايب المنديب دم الشافعي لو كساني كباسي جيانا ما يأكم لغير الصحابة أفرمي بعلماء حديثي وتوى أنتم الصيادلة ونحن الأطباء يا الصيدلين يا مش دكتوري يا الصيدلين يا مش إمش دكتورين يعني شيء يعني دكتور شيء أي شيء يا دكتور بس إما فقيهين أو محدثا بس ألا يعني أي شيء إما يفقيها كان وكو دكتور صيدلية واحد أجر درمان نميني دكتور وبزيش إيش شيء يعني بزيش إيش شيء أجر درمان نميني إيش بزيش لسر درمانه يعني إما فقهاء دين تماشي حديث كان كين ولو درمانانيك للصيدلية كان هيا ألس لبرتشاوروشني أبو بو نخوش النسي اگر بیتو درمان نمینه ایش ایمج نمینه بویا ایمش ایش من هر وایا سری آیات و حدیث کانکی سری حدیث کانی پیغمبری خواکن علی صلی الله علیه و آله ایش دست حدیث کانکی لجیر برچاو روشی لحدیث کان الان اما آوش توایا و آو نخوشی آو های و دزمیج آو اگیره و آو آو اگیره لریتی گیش نو فهم فهم لو بارا و لا أبي عبد الرحمن وزيد كوري خالدي جوهني طبعاً ترجمة زيد كوري خالدي جوهني أقل لا يدمن الله دسي دهاتويك إن شاء الله بوي أمشو دو جيانا ميتيانا بي بوي بيزار كرنا بي أفرمي عن أبي عبد الرحمن وي أفرمي رحمة خالي بيت يتسري كم حديثي أم بابا دواي دوها آيات وقولك الشافعي ديتسار حديثي أم بشا أفرمي لباوك عبد الرحمن وزيد كوري خالدي جوهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا هركسي جناوريك امادبكا بووي بجنجي او غزاي كردوا يعني اجري ابي هيا وكوا يا اخوي غزاي كردبي من جهز غازيا بسلاح بتشك بتقمني بتفاق بالسياره باسبكا بوي بتير بكوان بويك بيوسي بيتي بو جهادك بروا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا وهركسي لشويني جناوريك لمال ضميني توا لسر مالو منالي أو جناورا بچاكا خيانتيا لينكا خيانتيا لينكا أو فقد غسيك بقدي تحقيق تأكيدي لسركاتو عليه بتأكيد أو كسيج غزاي كردوا أجري غز غزاي هي مش قاعدة هي عاملة شرعة هركس بيت يارمتي در بوشتيك أجري أو كسي هي هركس بيت يارمتي در بوشتيك أجري أو شتي هي أو كسي هي خير بخير شر بشر يارمتي داري كسي بي لشر خرافة دقا يارمتي داري كسي بي لخير خير دقا یارمتی داری مجاهدی که بر و جهاد که اسب و کوته اس، یارمتی داری مجاهد چند جوره؟ سه یک، دو جوره. یا کمیان؟ یارمتی بدی بو اوی، یارمتی دی با آماده کاری جلو تفاق و چک و تقمنی و سواری و افشتانه. دومیشان لسر مال و منالی او مجاهد و او جنگاور بمنی توان تا دگری توان. أو أجري أويها أو أجري أويها بابا كمان شيئا باب في التعاون على البر والتقوى يا المتيدان لسرت خير وشاكا أو جناورة أما بر وتقوى هيا كمن يا المتي أما دم لم بر وتقوى أجري أوم هيا متفق عليه فالمهم حديثا متفق عليه هي وتبو خالد مسلم روايتي ان كردو اكو باسم درسكاني بيشوا وهل هل ابو سعيد خدري وجرته افرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الى بني لحيان من هذيل بيغمري خوا صلاه والسلام خوا الى سربي نيرزاوي كينارد بلو بني لحيان لا له ذيل هل بد بنو لحيان لقو بوبيكا يا مشهور تريني لقو بوبا لا له ذيلة أفرمي النار دي بوبني لحيان لا عشيرته ذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما لهردو بياوا یکی کان بر و اجدکش بهر تو کنه. یکی کان بر و یکی کان لسر مالو من آلمانی تو اجدکش بهر تو کنه. اما فایده زور دوری که داره برای سیم حدیثه. طبعا حدیثه مسلم روایتی خود. فرمی رواه مسلم. یکی لو فایده جورانی لم حدیثه هات و اسلام زور به حکمت و دانه ولش تروانی. شرط الله كاتي رب الجهاد أهمشا حذروا أم السودية لا احتياط كردن وحذر كردن دجمن هيرشي ناصر ولاتي إسلام كيف يعني آفرت برگری پی ناکری منال برگری پی ناکری پیاوی پیرو پکوت برگری پی ناکری بویا هروها کارو باریان پیوستا بویان جو جه بکری و لبرزور فائده لبرزور فائده بویا فرمی بالا دو پیاوی که کن بر رواو بکی کن بینی تو اجرکش لبینی هر دو کن اجرکش بو هر دو کن يعني أجري أوي هي، وتأجري أوي هي. هروها هنداني إسلام بو احتياط كردنو ورياي كردن ك لسرت إقصانو أمجن بيكرت. وهروها سود ويتداء إسلام بياوي أشتيا بياوي شرة. بيا يعني لا لا لهر ميدانك بيا ميداني خويتي ابي او هذا اسلام حالي بن نتان بيستو ديانجر او تري اسلام دستور ما يا اسلام دينك ابو همش يعني شو اسلام برنامج كي كامل اسلام بابته برنامج دولات برنامج ولات باشا كتو بيت وايا اسلام دستوري ولاته وأم قرآن وحديثا أم شريعة إسلامها شيا ودستوري ولات بيت دستوري ولات شيت يدايا دستوري ولات هر باسي أشتي أكا دستوري ولات باسي هني بابتنا ك لبرجلي كردن دا ولات دا شر لا أشوب كشر ويدا ولات شيء أبي شيء نابي أجرت يعني بنقصانه. بويا دستوري هم ولات باسي أوش تاني كاك كولا ككاني دولتي في أسطورة تنتربي وهر وها ورياي أدا لويك كولا كاني دولتي في لاواز وكذبة وسستبة وهر وها لحالتي نخوازرا وشيء أكري هيرش ينراسر ولاتي إسلام شيء أكري هم وش تاني باسي قد دستوره. دیم دستور که مسلمانانه، باسی سلام کردند که تو خوش ویستی که دهن حدیث البتیری، باسی رز و احترام که دهن حدیث البتیری، باسی رزی گرتن لجنو لعفرت که دهن حدیث، عقام لزمانی خوام هی، دهن حدیث البتیری، باسی رزی منال که دهن حدیث البتیری، باسی رزی دایکوباو که دهن حدیث البتیری، باسی رز کردن لجورا که دهن حدیث البتیری، باسی رز گرتن لهاوسی که دهن حدیث البتیری، باسی تکافل اجتماعی و امروز تکافل اجتماعی. یار متی دانی دورو بر چاو آگه در مل دورو بر لخ کولان لخ خالق محتاج فقیر هجار ندار دهن حدیث بوتیرین دهن آیات بوتیرین باسی او بکی کوا خیر و صدق قبلت هجاران چاو من به هجاران و به هجاران چه اند رسید دولا من کان نبی دهن حدیث بوتیرین یعنی آم اسلام سری هر مرد میدانی کی پیای میدانی خویتی باسی شر و جهاد و برگری و هيرش بردنا كي بيايو ميداني خويتي دهنا يتو حديث البوتيري أأما إسلاما أأما إسلاما إسلام بدو جمنا كي لساحي جهاد لساحي ربربنو لقل دو جمنا كي قليكي ليبتقين بدا لنبالكي نالي هدي أو بالكي شمتقوايك تري بياب كيشا زليكي ليبدا لساحي جهاد الشري لقل قبلي هدي أو قوناكي تري بيكي تري بكيشا أو كي هم الإسلام ليشتيوه ولا هي دستوري هي جولاتي كشامني بوي اواني خوني هلا وخوني باطل كنقله دول صوزيانا لحق ديانا وكو نخوشي وشوه بلا وكانو كرنا بوي الاسلام بيوتاي اگر زليك ان كشاب ملكته هدي او لا كشم علي اگر اما بول لا ينو جانب بيق بي لحالتي حرب نبي لبيني باوك كربي ارى والله باوك دايلم ملكت بلا ادي باوك دلو لا كشم أمن خدمة كاريتو دايق وعلين بلي حتى ما شيء إسلام كان شون أروانة تشتكان أما لساحي الشر آية توبة دوش منك دواكي أقر هو أكي بعقلي كذبة دوش منك لساحي أو قناسي كي بدست ويا أخوة أخوة سري توبة تدرو بيخات السر زائدة كوليدة إجا حز لكي سري هموتان برز وكان تابلنا تسكبولي هموتان وقال زاني أم قصانا أما تشنجر دباريكو إن شاء الله يبزارج نعمل دوباره كده. بقول له بيشت أنا بتشسبي. لا آياتك حديثك أبيني كافران تنقل بيان كوش كافران تنقل بدل لمليان. إيقينا إسلام شيء بلا يعني برأي فإذا لقيتم الذين كفروا يعني لقيتم طبعا يعني لا شر قشتن بكافرين خبوني بل لك والله قشتن أقول نهر تخد أقداري يا بيغمري خواه هاوسي يهودي بو يعني بس لو نيلا كولاني كورتان كل كافريك تان بيني دي كزواي نوتو يعني كزواي نوتو إلا ما قال كزي أن خوش بي وكوتو حاشاك مردم من البرستان. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بدن لقر دنيا يعني لا شر إي باشا تو كانت سربازا كان أن يريب وجن الله أقر تشون ساحي جهاد نكن بدن لسريان أبو قناسة كان نيقر ذناو تشاواني قربان بيدم لكوي بيد لبالي بازا مار بي تداوي كان دوباره بيتو هم تقدم باش أوي بي الله هموي الله فضرب الرقاب بس بو إسلامك تندو إرهابا بو أوان أما برقرية لولاد هموي والي قسم بخوا دستوري همو ولاتان ياساي همو ولاتان يك ولاد مية سلام عرزان الله فضرب الرقاب يك ولاد مية بس دي تضرب الرقاب أخي إسلام شون ديار الله بدن لسري يقينا بو شمشيري بدا سوى وشاري كردو وشمشير شاري كردو شمشيري كبدا لكوي بس بهم بلاي شمشيري كبكاتي كوية بدا لبنجا كاندسي بدا لكوي بدا لقاتي يعني قصيك سبحان الله زور قمجانا بلامتي إعلام كالوباليك جوان ومكياجيك أكاو إرازينيتو وايلي أكاكو ملي نخوشي بي زياتر نخوشي أويشي كا إيمانك أي الرق نو استوى لقبيو أكويو نخوشي أخا أقرنا فرين فإذا لقيتم الذين كفروا لقيتم الذين كفروا يعني فطر بالرقاب بدل قردنيا بلكو برزان شيخ حسام برحمد بسيك هي أفرمي القرآن بويا باسي اللي داني قردني كردوشوكا الرحة ترين وآسان ترين رقاي كشني بلان بلكت قردنا بدأ إلى كسي الزماري كي ما ويز دول لسر جغابت لي توباش عن بمري يا يكتا آسو دي كي يبيكو جي هل بوير إسلام فريفة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كسي أكوشن بجواني بيكوشن أولا إحساني كشتنا براسي لجوان كشتنا إيه ما كافرش بجواني أكوشين لوتي نابرين قوي نابرين أمرو رابورتيك بلاو بوتو لجيهانا رابورتيك بريتيا لكوامل بيني نهيني جني جيهاني يا كم يا دوم خوزقة تنبيني والله أسد أوها هم يكجراو الحرب عالمية ولاد أوا تماشى كي تشاو بركة وكاملة كقولت ويتي خابور وا خابور مالكان خابور بوا لا شكان أو ها هموي إيكي لو رسماني كما يبيجي سبيني ميها إيها الحرب عالمية كمدومة أو ها لا شك سر بالراوة وخراوة سر سرزيكي كسكا وكأنه إرهاب يكاني أمرو شاية لوان كردوا هاتوني سر يوروني خلنا سر سرسيني والله برز أني حرب عالمية كمدومة ورسمان يعني أما أن أول صورة هي مشكي لولي يعني قلتوا لمشكي أبو إسا أمتي لو جستو إرهابي أنا تنشي أكن هما أنوينك لحرب عالمية كم ودوم وتين دباري أكن برزان موسم لشي بارك الله بكم بس من دوبه كباسي غزاءكين باسي أوشتاناكين الإسلام جهاد هاتوا وكأنه به النبرتشاوي إخوتان إن صح التشبيه أو التعبير يعني دستور يك هاينا او برقي يك باسي برقي كردن دولات وجهاد وتيكوشان ودجمن هيري شي هنا هاينا برقكي او دستورة كديان برقي تريد يا باسي او تيانية يعني وكوا كسي بيد دستوري ولاتي بيني بشو تسال او برقي وما داني كباسي كشتنو برينو برقي كردن وانا اكا هر اوان بيني وهر اوان بوا والله سي ام ولاتب كان شنتو دو تيجن يقيناكا خو دستورة بيقنات ولو خوران هم يباسي اونية ضرب ثان لشن آية القرآن خو باسي قتال وجهاد وأناك بيان كجنو وأناك شن آية كم أو ندي بيويز بكابوها وجياني وجياني مسلمان جاد فرمي با هل دو كس كسي كان بالرب وجهاد وثمان لباسي وفائدة بإنك إسلام لهر بواريكو بيوي بواري خويتي وثمان لأشتيا بيوي أشتيا لا لشر بيوي شر لا أخوشية محبة بلاو كرنوي خوشة بستيا ريزة لهم أوانا إسلام في أي ميدان يخوي حتى كافريك الإسلام برزان كافر بمبري بودني على يبركي بدي بوغن بكا أمي بيبي بيني يجيب خيطة شارك لسرطة إسلام كافريش بجنازة يبربوايا لقيرنا لأحاديثة كانت وبيغمر يخوى لبردمي جنازة هستاوة تيزي آية نفسي أكنية أما ديدي إسلام بوا بلان أواني كان نخوش مكو ملشد لدين لدين إسلام أهين زقا كانوا أي كانت أنا متشرف سر دينوا وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ابن عباس فرمي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي قشت ركبك بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي قشت ركبك لروحاء روحاء منطقيك لنزيكي مدينة لدور بري جحفة كأمر بيوتري الشفية أمر حاليا بيوتري بيوتري الشفية حفتا وشوان كيلومتر لمدينة منورة ودونة حفتا وشوان كيلومتر لمدينة منورة ودونة بيغمر إخوان صلاة والسلام إخوة السربي قشت كاروانيك لو ناوشا فقال من القوم أم كاروانكين قالوا المسلمون وتيان مسلماني أمش سودي ويتي دعاك إنسان اشتكي نزاني برسيار بك أقل بيويز بو طبعا شكرا رسول الله عليه السلام فري من القوم نوك دجمن بن خيانتي بكن غدري بكن أما أقل بيويز نبو بيويز ناك برسيار كري مثلا بيبغى يتوكي لبروي لو تبروا تظمني أو إيكي لا يعنيك بيوان دي بتوني رسول الله خاجة فرم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إسان تدخل لشتيقنا كاربتي بوانية باشنية هربوا هنيك لن باشنية ببرسي يعني شوينك من بيجي تشيء كي ليرة لو جي كسكا حزنك إلا مقرب قرينه وبلغت بيبي حزبكي ببرسي يا دابو نريتي أو خلقوابي أقر نبرسي ألن كابراز هربي بايخي كردم هنه برسي ألا تشيء كم ليرة ألا إيش تشيء بلان بزوري هولدن شي برسي علي بكن بلين هیچ پیویز نیه او پرسیاره زور باشته ملین او چیه که لیره خیره لیره ایلا او کوتن بزانی آسایی او پرسیاره بکی و پی نارحد نبی اگر نبگشتی بلا هیچ پیویز نیه جوانتر و چاکتره نو کسه که حزنه که ایت خلقی حتی نخوشی به حزکا بیشاره تو حادیثی لی بقومی حزکا بیشاره تو الما چوینا مالک ساری کنور گرابو تصورك يعني مالك بيسبي بشاريته مالك بيسبي امر دواء بشارنا وحزنك خلق كي حزنك اشتهى بزاني حق خوشيتي يعني وتنا بمحاسبك كاك ابو يشاريته كابر حزك خلق نزاني يعني حزك خلق نزاني حادثي لقومه بلا ما هو شيء وناشر اشتكى اوالي هاتبو خلق سردان يكون مشتكى بالله ابو كابر سيره ورقرا لبريو براد الزبوا كسيق لو كسانيكا لناو سعرك يدريك يكدق لو حالتاني يكدق زورة تابقات المستشفى لو شيء عجرى دكتور قال الدقية زوتر بتينا يا أمان طوانيش تكلم كرد باي نفس نفس يعني دقية زوتر باشترى كشيء أرى تصويرك تصوير كلاب ولا إنترنت بلابوا لم فيسبوك وميسبوكا بلابوا اشتكى بلابوا ولا دزدرشوا يعني تيم حزب أنا كروش تكنا وخلق بلابوا يتوه بلام لفيسبوك بلاو خلق جناسي ويا تلفون لهم وتلفون له سردان ام سردان او اشتكى بلاو قال ليش يعني بم قسانش من كتايب درسك بين اي نصيحتك بكم ببراياني خوم يعني حق وازم اخلاق بهن ساريق ورقي وابين للرقا والقرا موبايلك الدركي وتصويرك لو تشكابرا بي خوش نبي حب لايكم وبلايكم يعني خصقه يعني بلايكم بجمالي سيارك درنا شيء بعدهم شايف كسكان درنا شن أقرب بس دو تاني خلق بندور بقري خلق خيرالي نخرة بهني رقم جمالي سيارك بدأ بعدهم شايف كسكان درنا كوي وحق وش يجي براسي يا سايق لهم بارو ده شوي أكو ما في إنسان يقول ما في خو مكان كسبوا إني وينم بقري وينم بلاو كاتو يعني بوبي أم ما في إنسان بيشيل بقري و أم أخلاق إيش بال أو ما بال أنا وما نمي إنك لا أخلاق ببارانه ورمان قرتو براسي حادثة قومي خلق موبايلك يدركه يعني أو رجاء بيني كان بيشانم دا فيديو كان بيشانم دا لافا وأدا لسعرية خريكة أيبة باورك كان كاس خريك تصويرك حتى سعرك سعرية جورية لافا وليه دا أيبة وخلك إيش تشتو تمشى حك أفرتك شهادة تاي كان بلا مال دا جنة وسعرك درك أبوي أفرتك نقاب فوشتيا بلا مال دا تاون أفرتك درك أبوك من أخنك لدوا لحظة هم يخليك تصويرك اخلاق يزول ناشرين اخلاق يزول نسوزول ناشرين خويا يقول القران فرمي كسر كسر رزقالك وكواي همو خلق رزقالك دبي من احياها فكانما احيا الناس جميعا خير قولتها قالت بلا ماردي بهيتو كسر رزقالي بي وهل بها ليلة شوى اما جب خالك يزول قرن بكم اوش بريتي لا تشاو لكني كردني بيا باوران امش امن خوشي بهيتو بلا بوتوا بهوي فيسبوك ويوتيوب أوش تاني تركوا أمره خلكي هيزور بيوي مشغول بون وبيوي جيلو دبون أوش برتيل الدات إن شاء الله كان دني براكي خوتو تصوير كردني تصوير يكا للتاريخي يكا بهيكي لي يكا دايا إن شاء الله كيان يتو وعبايك يرشوا دمتشاويت يقدروا وتتبردسي قا قا بي بي يكاني تخشوريني ب رات شاء الله كان دني ضلي براكي خود بقى زردان ضلي براكي خود تو مرتاح حبيب فيك اني مشتاق اشتاق ان شر مزار نبي ابن مسلماني مسلمانا شلون دول خوشين بقى زار براي خود شلون خوش حالين برا كمان دا شاء الله كي خريك خوني بس والله جاري ابو كابلا مردو حتى لو وطني بباوران جاري ابو مردو بناوي كاميري شارع والله شي مو كاميري شارع وياك خريك كابلا زيقك بختي روحي درج معقله خوها يا مش أوش تبوك تشاو يعني يبكي أوهم علم وبيش كوتون وتكنولوجيا وبيش سازي وأمانة هيجي إسفادين أبوها مو يبي كلك بوها بس أما ينزور كلك دارو هيجي ما بينك رأو ما بينك رأ هذور عيب ملتك أونا كم دصلان به نتوان تشاو لش تشاك كاني دور بري خوي بقتناش تخرب كاني بيني يا ما وأنا بين براسي وناش بوابي وناش بوابي يعني ألو رجعنا آفرتك يا باوكي يكيك لو قنجانا براو بو مستشفى تشي والله ما كاميري شعره ويا بخي زيقي بيه كردو بردان بو مستشفى مردم ما وعلم عند الله في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع أخاه حلالي مسلمان براكي دات شاء الله كينيته حلال نية براكي دا شاء الله كينيتو كشي أمره تي فيديو كبرتي لا دا شاء الله كاندني براكة ترساندني براكة توقاندني براكة توقاندني ما إرهاب إرهاب والله أخي إرهاب يعني توقاندني بكردي تيرور إرهابي ككردي كتيرور بيانية وإرهابك عربية كردية يعني توقاندن أي تو أما توقاندني براكة يعني توقانت يعني كابرة توقيا وإرهاب جوري زور براسي هني كيشي بناوي كاميري شهراء وكري أو جوري كلا جوري كان إرهاب ككابراء توقيني من أقر سيدي الرداوي بكم خانويك بتقيتو براسي أتوقين وأو خلقش أتوقين بهمان شيء وسيدي مسلمان بكم بتوقي هل توقانت يعني هل إرهابة فرقي شيء ليش دينا كوتاي درسي امرؤ من سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب